فيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى اليقين في هذا الزمان؟ بنيتي، عن اليقين ومعناه ومجناه في هذه الحياة. تقول المعاجم وتقول التراجم: اليقين لفظ مكين مبين، مشتق من يقن الأمر يقنا ويقينا، أي ثبت وتحقق وتوثق، وكله بمعنى واحد. جميل جدا جدا. وهو أيضا يا بنيتي العلم الذي لا شك فيه على الإطلاق. نعم نعم. أما معناه في الفلسفة يا بنيتي فهو يا بنيتي فهو يا فيلسوفي اطمئنان النفس إلى حكم ما مع الاعتقاد بكمال صحته وتمام حجته. نعم نعم، ولفض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن ماذا يا ترى عن معنى اليقين عند العارفين والصالحين؟ بنيتي، اليقين في معاجم ألفاظ الصوفية هو ارتفاع الشك وثبوت الحق. عظيم. ويقسم الصوفية اليقين إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حسنا، فأخبرني أولا إذا سمحت عن حقيقة معنى علم اليقين. علم اليقين يا بنيتي هو العلم الذي لا شك فيه ولا ريب يأتي. نعم نعم. أما عين اليقين فيرى أئمة الصوفية يا بنيتي أنه العلم اللدني ذاته، أو الهبة الربانية نفسها. رائع جدا جدا. فماذا إذن عن حق اليقين يا فيلسوف؟ حق اليقين يا بنيتي هو منتهى غاية السالكين للعلم الإلهي، فهو الصدق اليقيني الذي يشهده السالكون الواصلون إلى المقامات العالية السامية. نعم، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت بالأمس بالذات ضمن ما قرأت عن كلمة اليقين معنى آخر غير ما ذكر أو قيل من أقاويل، وقفت أمامه خاضعة خاشعة. فما ذاك يا بنيتي أحسن الله إليك؟ إنه في قول الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. فماذا يا ترى يكون المعنى المقصود من قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم الإمام الشافعي رضي الله عنه مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: اليقين ها هنا يا ولدي هو الموت. اليقين هو الموت؟ نعم يا ولدي، ومعنى قوله تعالى حتى يأتيك اليقين أي حتى يوافيك أجلك. يا سبحان الله. والمعنى المقصود والمراد هو استمرار العبادة ودوامها طوال مدة حياته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. وقد روي يا ولدي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما رأيت يقينا أشبه عند الناس بالشك من يقينهم بالموت، يوقنون به ثم لا يعدون له. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.